بسم الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. حكم التعارض على ضوء الأخبار الخاصة. الروايات الخاصة الواردة في علاج التعارض على قسمين. بسم الله الرحمن الرحيم. دروس في علم الأصول للشهيد الصدر، الحلقة الثالثة، الجزء الثاني، تدريس الأستاذ السيد كمال الحيدري، ألقيت في سنة 1414 هجرية، يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة. بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. حكم التعارض على ضوء الأخبار الخاصة. الروايات الخاصة الواردة في علاج التعارض على قسمين. في أول بحث التعارض المستقر قلنا نتكلم في مسألتين أو في مقامين. المقام الأول من البحث في أنه ما هو مقتضى القاعدة بالنسبة إلى الروايات المتعارضة فيما بين أنفسها، أو إلى الروايات بالنسبة إذا عارضت دليلا قطعي السند ظني الدلالة. لأن البحث كان أعم، سواء كان التعارض بين الروايتين أو بين دليلين ظنيين من حيث السند، أو بين دليلين أحدهما قطعي السند والآخر ظني السند، ولكن كلاهما ظني الدلالة وكلاهما ظهور. هذا البحث هناك كان أعم من التعارض بين دليلين ظنيين سندا وبين دليلين أحدهما قطعي السند والآخر ظني السند. أما هنا اتضح البحث مفصلا أنه ما هو مقتضى القاعدة، سواء كان دليلنا على الحجية حجية خبر الثقة أو حجية الظواهر، كان دليلنا لفظيا أو كان دليلنا لبيا، تقدم البحث عنه مفصلا فيما سبق. ولكنه عندما نأتي إلى المقام الثاني من البحث لبحث مشكلة التعارض المستقر بين الروايات أو بين الأدلة التي بعضها ظنية السند وتعارض ظني السند، وبعضها ظني السند وتعارض قطعي السند، لا، نبحث في مسألتين، لأن الروايات في كل من البابين مختلفة. يعني تارة يقع التعارض بين دليل قطعي السند وبين دليل ظني السند. هنا توجد عندنا مجموعة من الروايات وطوائف الروايات تبين لنا طريقا للعلاج، وأخرى أن التعارض يقع بين دليلين ظنيين من حيث السند، وهنا طوائف أخرى من الروايات تحاول أن تبين العلاج. إذن الروايات التي هي في المقام الثاني من البحث، وهي الروايات الخاصة وهي الروايات العلاجية، نجدها تنقسم انقساما أوليا إلى الروايات التي تعالج التعارض بين دليلين من حيث السند، أحدهما قطعي والآخر ماذا؟ ظني. وهذه هي المسألة الأولى. المسألة الثانية، لا، البحث الروايات التي تحاول معالجة التعارض المستقر بين الأدلة التي هي ظنية السند. فلهذا السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في المقدمة يقول أيضا احنا نبحث في مقامين، في قسمين. القسم الأول وهي روايات العرض على الكتاب، وذكر الكتاب من باب ماذا؟ من باب المثال، ولعله الأعم الأغلى، لأنه المعارضة بين دليل ظني السند ودليل قطعي السند غير القرآن هذا نادر جدا، وإنما الموجود عندنا ماذا؟ المعارضة بين الروايات وهي ظنية السند وبين الآيات المباركة التي هي قطعية السند، وهي التي يعبر عنها السيد الشهيد بروايات العرض على الكتاب. المقام الثاني أو المسألة الثانية، وهي التي يأتي الحديث عنها في صفحة 389، والتي يعبر عنها بروايات العلاج، وهذه الروايات تعرضت لعلاج التعارض المستقر بين الأدلة التي هي ظنية السند في نفسها. فلهذا قال: الروايات الخاصة الواردة في علاج التعارض المستقر على قسمين، أحدهما ما يتصل بحالات التعارض بين الدليل القطعي السند والدليل الظني السند، هذا القسم الأول. إذ قد يقال في أنه توجد عندنا روايات، إذ قد يقال بوجود ما يدل على إلغاء حجية الدليل الظني السند في هذه الحالة، دلت روايات على أنه الدليل الظني السند هذا ملغى ليس بحجة كما سيأتي بيانه، على نحو نرفع اليد بذلك أما قد يكون هو مقتضى القاعدة، لأن هناك كان مقتضى القاعدة هو ماذا؟ مثلا التعارض والتساقط، والتعارض والتساقط، التساقط فرع تمامية المقتضي فيهما، والمفروض أنه بناء على هذه الروايات وهي روايات العرض من الكتاب والتي أسقطت الرواية عن المعارضة للكتاب، إذا لا معنى لأن نقول بالتساقط. واضح المطلب؟ إذا مقتضى القاعدة هناك كان يفترض أن الخبر الظني السند يعارض الدليل القطعي السند، ولكن من حيث الظهور يتعارضان ويتساقطان لأنهما ظنية، ولكن بناء على هذه الروايات لو تمت في نفسها تقول لا، المقتضي في الرواية الظنية السند ما المقتضي غير تام، فلا معنى للتعارض والتساقط. إذ قد يقال بوجود ما يدل على إلغاء حجية الدليل الظني السند في هذه الحالة، إذا عارض دليلا قطعي السند، على نحو نرفع اليد بذلك أما قد يكون هو مقتضى القاعدة من تعارض دليل التعبد بالسند في أحدهما مع دليل التعبد بالظهور في الآخر، ومقتضى التعارض ماذا؟ التساقط. ونسمي روايات هذا القسم بروايات العرض على الكتاب، لأن هذه الروايات تقتضي عرض الأخبار التي دليلها أو سندها ظني، عرض الأخبار على الكتاب الذي سنده قطعي. والقسم الآخر ما يتصل بحالات التعارض بين الدليلين الظنيين سندان. مقتضى القاعدة كما تقدم من السيد الشهيد هو ماذا؟ هو التساقط كما أشرنا إليه فيما سبق. إذ قد يقال هنا بمقتضى هذه الروايات الخاصة بوجود ما يدل على عدم التساقط، يعني نرفع اليد عن مقتضى القاعدة وهي التساقط، إذا نقول بالحجية لأي منهما؟ يقول أيضا خلاف بين نفس هذه الروايات العلاجية وثبوت الحجية لأحد المتعارضين إما تعيينا أو تخييرا، على ما هو مقتضى الروايات العلاجية في القسم الثاني، على نحو نرفع اليد به أي بهذا الدليل، على نحو نرفع اليد به، تذكير الضمير باعتبار ما الموصولة، إذ قد يقال بوجود ما ذكر لهذا السبب كأما تقتضيه القاعدة من التساقط. ونسمي روايات هذا القسم بروايات العلاج، وعلى هذا الأساس سنتكلم في قسمين: القسم الأول في روايات العرض على الكتاب، ويمكن تصنيف هذه الروايات إلى ثلاث مجاميع. المجموعة الأولى مضمونها ما لم يوافق كتاب الله فهو زخرف أو لم نقله. المجموعة الثانية لكي نأخذها برواية لابد أن يوجد عليه شاهد من القرآن. المجموعة الثالثة لكي نأخذ برواية لابد أن لا يكون مخالفا للقرآن. هسه لماذا هذه جعلت مجموعات ثلاث؟ بيانه سيأتي واحدة تلو الأخرى بأنه المجموعة الأولى ما هي خصائصها، المجموعة الثانية ما هي خصائصها، المجموعة الثالثة ما هي خصائصها، وما هي الآثار المترتبة على كل واحد من هذه الأقسام. أما المجموعة الأولى وهي المجموعة، طبعا هذه الرواية التي ينقلها هنا يقول صحيحة السند في تقريرات بحثي، المجموعة الأولى وهي التي بهذا المضمون ما لم يوافق من الحديث القرآن. التفتوا جيدا، ما لم يوافق من الحديث القرآن فهو زور. تملى هذه التي قره وزغن ما لا، احتمال اول ان هذه الروايات بقديم الحج، الاحتمال الثاني ان هذه الروايات بصدد نفي الصدور لا نفي الحجية. ما الفرق بينه؟ تارة نقول بأن هذه الروايات التي قالت ما لم يوافق فهو زخرف، يعني فهو ليس بحجة. خب دليل حجية خبر الثقة ماذا يقول؟ هذا الخبر حجة أو ليس بحجة؟ حجة، لأنه مطلق يقول خبر الثقة حجة سواء كان مضمونه موافقا او لم يكن موافقا. وهذا الخبر يقول ماذا؟ خبر الثقة غير الموافق ليس بحجة. هو النسب بينهما شنو؟ عموم وخصوص مطلق. احسن، وهو انه ذاك يقول حجية لكل خبر، لكل خبر الثقة سواء كان موافق او غير موافق. هذا يقول غير الموافق ماذا؟ ليس بحجة. إذن هذه الروايات تخصص ماذا عندنا؟ تخصص أدلة حجية خبر الثقة فتسقط عن الاعتبار فيبقى القرآن هو الحجة. واضح هذا المطلب؟ إذن المطلب أو الاحتمال الأول أن نقول أن هذه الروايات هي بمثابة المخصص لأدلة حجية خبر الثقة، يعني كأنها تزيد شرطا في حجية خبر الثقة. أولا خبر الواحد شرطه الأول ما هو لكي يكون حجة؟ أن يكون الراوي ثقة. شرطه الثاني ما هو حتى يكون حجة؟ ألا يكون مخالفا للقرآن، ألا يكون أن يكون موافقا للقرآن، لأنه العبارة هي غير الموافق، إذا مقابله ماذا؟ أن يكون موافقا للقرآن. التفتوا للمطلب، من هنا سينشأ عندنا إشكال آخر. إذا هذه الروايات بصدد إضافة شرط دليل لحجية خبر الواحد، الشرط الأول أن يكون ثقة، الشرط الثاني أن لا يكون مخالفا أو أن يكون موافقا للقرآن. التفتوا، ومن هنا سيكون هذا منشأ لإشكال كما سيأتي. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن نقول بأن المراد من زخرفون كما بقرينة لم نقله أنه مو نفي الحجية وإنما نفي الصدور، مو أنه صدر وليس بحجة، لها أساسا لم يصدر منا، أنتم قولوا له أنت أولى به، لا لم نقله أحد. قرين على هذا الاحتمال ما هو؟ القرين على هذا الاحتمال أن لسان هذه الروايات لسان الاستنكار، لسان التحاشي، لسان أنه كيف يمكن أن يصدر منا ما لا يوافق القرآن؟ كيف يمكن؟ اذا صدر او لم يصدر؟ لم يصدر منا. خب هاي الروايات التي ذكرت أن زرارة عندما جاء أو محمد بن مسلم أو أي راو آخر عندما جاء ونقل رواية شهادته ماذا؟ أنه صدر أو لم يصدر؟ ها؟ تريد يقول صدر؟ عندما قال الصادق تريد أن يشهد لي بالصدور لو لا يشهد بالصدور؟ يشهد بالصدور. هنا يقع التعارض بين أي شيء وأي شيء، بين أدلة حجية خبر الثقة وهذا الخبر، لا، يقع التعارض بين شهادة الراوي بأنه صادر وهذه الروايات التي تقول ماذا؟ ليس بالصادر. بعد دليل حجية خبر الثقة خلينا على صفحة، ما عندنا شغل فيه، ما ادري واضح المعارضة انتقلت من اين الى اين. هنا كانت المعارضة بين هذا الخبر، هاي الروايات، يا روايات هاي المجموعة الاولى، وبين حجية خبري الثقة. هنا لا، انتقل مركز المعارضة بين هذه الروايات مو حجية خبر الثقة، لا لا لا، وانما هاي الرواية التي قالت عن محمد بن مسلم قال الصادق، يعني يشهد بالصدوق. إذا صار هالشكل لابد أن نرجع ونرى بأنه هذا التعارض الموجود بين هذه الروايات يوجد جمع عرفي أو لا يوجد. ها؟ فإذا كانت روايات العرض على الكتاب مطلقة وهي مطلقة، ورواية الزرارة ماذا؟ مقيدة. نقدم رواية الزرارة لو ما نقدم؟ روايات العرض على الكتاب تقول كل ما لم يوافق لم يصدر. زرارة يقول إلا أنا فإنه صدر. بعد نرجع إلى مقتضى أدلة التعارض. فإذا كان بينهما عموم وخصوص مطلق، خذ رواية زرارة تصير حجة لو ما تصير حجة بعد. شوفوا الثمرة إيش قد اختلفت النتيجة. هناك كانت تسقط عن الاعتبار لأن تخرج من حجية خبر الثقة، هنا ماذا؟ تكون معتبرة. إذن ماذا نقول؟ أن هذه الروايات بصدد نفي الصدور، لو أن هذه الروايات بصدد نفي الحجية. يوجد احتمالان في المقام. وهنا لكي نسقط، التفتوا جيدا، وهنا لكي نسقط الروايات غير الموافقة للكتاب، هاي الروايات لكي نسقطها لابد أن نقول زخرف، يعني ليس بحجتين، وإلا ليس بصادر، يعني تثبت حجيته. ما أدري واضح الملازمة يولا؟ إذا أردنا أن نقول أن الروايات غير الموافقة تسقط عن الاعتبار، لابد أن نقول أن المراد من زخرف هو ماذا؟ ليس بحجة. واضح؟ هنا يأتي الإشكال، ما القرينة على أن المراد من هنا زخرف لم نقله، خصوصا بقرينة تلك الروايات التي تقول لم نقله. ها؟ من قال لكم بأن المراد عدم الحجية؟ لعل المراد ماذا؟ عدم الصدور، فلا يثبت المطلوب. ما أدري قدرت أوصل المشكلة ما هي؟ إذن لكي نقول أن هذه الطائفة من الروايات، هذه الطائفة من الروايات تدل على أن الروايات غير الموافقة ساقطة عن الاعتبار، لابد أن نبرز قرينة على أن المراد من قوله زخرف لم نقله يعني ليس بحجة، لا أنه لم يصدر عنا. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه بعد هنا لا يدخل البحث تفصيلا، ولكنه يقول هذا الاحتمال وهو أنه لم يصدر، هذا الاحتمال غير تام. لماذا؟ تعالوا معنا إلى الجزء السابع صفحة 317. هناك السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول في صفحة 316 في أن المستفاد من هذه الطائفة هل هو نفي الصدور أو نفي الحجية، ويترتب عليه، تقول ما الثمرة؟ يقول ويترتب عليه انه على التقدير الثاني تكون هذه الطائفة كالطائفة الثالثة الآتية التي سنقرأها مقيدة لإطلاق دليل الحجية العام، بما إذا لم يكن الخبر مخالفا مع القرآن الكريم، أو بما إذا كان ماذا لابد أن يكون موافقا للقرآن الكريم. حتى هذا بحث يأتي بعد ذلك. هذا على التقدير على أنه زخرف يعني نفي الحجية. أما على التقدير الأول يقع التعارض بين شهادة الراوي بصدور الخبر المخالف لأنه يشهد أن هذا صادر، مع هذه الطائفة التي تقول لم يصدر النافية لصدور ذلك عنهم. ماذا نفعل؟ يقول وقد يطبق عليهما حينئذ قواعد التعارض من الترجيح أو التخيير، بل قد يقال بتقديم الخبر المخالف على أساس الجمع العرفي، إذ يحتمل صدوره عنهم واقعا فيكون تخصيصا في عموم هذه الطائفة. فهذه الطائفة تخصص بماذا؟ إلا هذا الخبر الذي صدر وهو غير موافق. فإن الجمل الخبرية كالجمل الإنشائية تقبل التخصيص، إلا أن هذا الكلام غير تام. ثم يذكر وجوها متعددة عنهم، يقول أولا أن هذه الروايات عادية عن التخصيص، هذا من قبيل أنه واحد يقول اجتماع النقيضين محارب إلا في هذا الموضوع، ده يستنكر أنا يفطر مني مخالف للقرآن، يقول إلا في هذا المورد أنا أخالف القرآن أو أذكر ما لا يوافق القرآن، لسانها لسان الإباء عن التخصيص. مضافا إلى إشكالات أخرى سيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول بأنه لأن الإخبار بصدور ما يخالف الكتاب عنهم في مورد هذا كلام للراوي، هو إشكال لطيف هذا، يقول بأنه هذه صدرت من المعصوم، إمام دا يقول صدرت للراوي دا يقول صدرت، ها؟ والجمع العرفي بين كلامين للإمام، لو كلام للإمام والآخر للراوي، ها؟ وهنا كلام للإمام وكلام للراوي، لأنه هاي الطائفة تقول لم يصدر. رواية زرارة قال الصادق أنه صدرت، لهو يقول صدرت، لا معنى للجمع العرفي بين كلامين أحدهما للمعصوم والآخر للراوي، الجمع العرفي إنما لكلامين صادرين من واحد حقيقة أو من جهة واحدة كما أشرنا إليه فيما سبق. إذن هذا الكلام غير تام. إذن سيدنا ماذا يقول؟ إذن الإشكال الأول مندفع، وهو قولكم أن هذه الروايات لنفي الصدور غير تام، وإنما هذه الروايات لنفي الحجية. فلهذا يقول ويمكن تصنيف هذه الروايات إلى ثلاث مجاميع. المجموعة الأولى ما ورد بلسان الاستنكار والتحاشي عن صدور ما يخالف الكتاب من المعصومين. التفتوا جيدا، هذه ما لم يوافق، السيد الشهيد يفسرها بأي شيء؟ ما خالف، عرفتوا؟ لأن هناك بحث فيها، وهو أنه ما لم يوافق منطبق يعني ما خالف، أو أنه شيء أضيق دائرة، لأنه ما يوافق أضيق دائرة مما هو يخالف. لماذا؟ لأنه قد يكون القرآن ليس متعرضا لذلك، فليس بمخالف من باب السالب بانتفاء الموضوع. إلا أنه سيد الشهيد بحث مفصل عنده بأنه هذه الطوائف متعددة، ولكن بحسب ظاهرها لست متعددة، واحدة ما لم يوافق، واحدة ماذا؟ ما خالف. ما يخالف الكتاب من المعصومين من قبيل رواية أيوب بن راشد عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال ما لم يوافق من الحديث القرآن فهو زخرف، وفي رواية أخرى يا أيها الناس ما جاءكم عني يوافق كتاب الله. إذن شنو هنا مأخوذة؟ الموافقة مع الكتاب. فأنا قلته وما جاءكم يخالف كتاب الله فلم أقله. فإن التعبير بزخرف يدل على نفي الصدور مع الاستنكار والتحاشي. تفه نقطة، وهذه الروايات باحتمالين، الاحتمال الاول نفي الصدور، الاحتمال الثاني نفي الحجية. وهذه الروايات تدل على سقوط كل خبر مخالف للكتاب، على سقوطه عن ماذا؟ عن الحجية. هل عن حجية متعلق بالسقوط، وبهذا تقيد دليل حجية السند على تقدير ثبوت الإطلاق فيه. هذا على تقدير ثبوت الإطلاق. ماذا يريد أن يقول؟ يريد أن يقول هذا إذا كان دليل حجية السند ماذا؟ دليل لفظي، فنقول هذه الروايات ماذا؟ تقيد الإطلاق. أما إذا قلنا دليل لبي من أول الأمر، نقول لا مقتضية لحجية السند الظني في مقابل السند القطعي. إلا أنه هذا الاحتمال وردت عليه عدة إشكالات. الإشكال الأول، وقد يستشكل في ذلك تارة بأن الروايات المذكورة لا تنفي الحجية وليست ناظرة إلى الحجية، وإنما تنفي صدور الكلام المخالف، فلا تعارض دليل حجية السند لتقيد هذا الدليل، وإنما تعارض نفس الروايات الدالة على صدور الكلام المخالف. وقد يتقدم تلك الروايات عليها بالأخصية. السيد الشهيد كما قلنا يقول لا، لأنه الفهم العرفي هذه الروايات حيث أنها وردت بروح الاستنكار بروح التعاشي تريد أن تثبت تنفي الحجية، لا أنها تريد أن تنفي ماذا؟ الصدور، لأن الصدور به تلك المشاكل التي أشرنا إليها. فلهذا يقول والجواب أما عن الأول فبأن نفي الصدور بروح الاستنكار يدل بالالتزام العرفي على نفي الحجية. تقول لماذا يجر بالدلالة العرفية؟ يقول لأنه ما المحذور في أنه لم يصدر والشارع تعبدنا بحجية. أكو محذور؟ يوجد محذور عقلي أنه لم يصدر ولكن الشارع جعل الحجية له، ممكن أو غير ممكن؟ ممكن. شنو المحذور؟ لم يصدر، كثير من الأشياء لم تصدر منا ولكنه أنا أتعبدك بأنه افترضها صادرة وتعبد بها، في محذور؟ شنو كل الروايات التي قال الأئمة أنه اعتبروها قالوا لنا اعتبروها حجة يعني صدرت منا؟ ها هذا معناه؟ هم قالوا حجية خبر الثقة، اجعل كل خبر الثقة اجعله ماذا؟ حجة يعني صدر مني؟ لا ماكو ملازمة. إذن سيدنا أنت كيف تريد أن تستفيد من نفي الصدور عدم الحجية؟ تريد أن يقول أستفيده بالملازمة العرفية، لأنه اللسان لسان الاستنكار لسان التحاشي، كيف يمكن أنه يستنكر الصدور ومع ذلك يقول هو ماذا في حجته؟ هذا غير متعارف عرفا لا عقلا، وإلا عقلا ما المحذور في أنه يقول لم يصدر ومع ذلك أتعبدك ماذا بحجيته؟ يوجد برهان عقلي على استحالته؟ لا. إذا هذا قوله يدل بالالتزام العرفي، هذا الالتزام العرفي من أين منشأه؟ منشأه نفس الاستنكار نفس التحاشي، يعني التحاشي يؤيد على أنه لا يصدر منا ولو قيل لكم صدر ليس بحجة، نحن لا نعتبر حجيته. واضح لماذا يدل بالدلالة الالتزامية العرفية على نفي الحجية؟ الإشكال الثاني يقول بأنه أنتم لو أردتم أن تقفوا على حق هذه الروايات، الروايات قالت ما لم يوافق فهو زخرف، يعني لابد أن يكون موافق حتى يكون ماذا؟ حق. هذا بعد ما تدوله الالتزام، ما لم يوافق فهو زخرف، إذن حتى لا يكون زخرف لابد أن يكون ماذا؟ موافق. وهل تعلمون معناه ماذا؟ معناه أن كل رواية لا توافق القرآن الكريم، سواء لا توافق القرآن الكريم حيث لا يوجد في القرآن الكريم إشارة إليها، أو وجد في القرآن الكريم إشارة إليها وهو غير موافق ساقطة. وكم من المعارف أصلا 98% من الفقه هو أكو موافق له في القرآن؟ ها؟ لا يوجد له موافق، هذه لابد كلها جرابك تسقط عن الاعتبار. إذن لا يمكن الالتزام بماذا؟ بحق هذه الروايات لهذه المشكلة، وهي أن حق هذه الروايات تقول بأنه ما لم يوافق فهو زخرف. هسه لم يوافق إما سالب بانتفاء الموضوع إما سالب بانتفاء المحمود. سالب بانتفاء الموضوع يعني أساسا لا تعرض للقرآن له ولم يوافقه، من الواضح لم يوافق، لا يوجد في القرآن إشارة إلى ذلك حتى يوافق أو لا يوافق. أو سالب بنت فاعل محمود، يوجد في القرآن إشارة إلى المطلب ولكنه ماذا؟ ولكنه هذا لا يوافقه، يعني يخالفه. واضح صار المطلب؟ هنا هذا الإشكال يقول ولا يمكن لفقيه أن يلتزم بهذا المعنى، وهو أنه كل ما لم يوافق فهو زخرف. يقول وأخرى بأن موضوع هذه الرواية غير الموافق، لا أن موضوعها المخالف حتى تكون سالبة بانتفاء المحمول. ولازم ذلك، لازم هذا الموضوع أو لازم هذا المضمون عدم العمل بالروايات التي لا تعرض في القرآن الكريم لمضمونها. لا يجوز العمل، يعني الفقه كله، يعني 99% من الفقه لا يجوز العمل. بماذا؟ لأنه لا يوجد عليه موافق. وهذا نقض، إذن لا يمكن الالتزام بهذا النقض، نستكشف بأنه لا يمكن نلتزم بحق هذه الرواية. الإشكال الثالث الذي يرد على الاستدلال بمضمون هذه الروايات هو أننا نعلم بالوجدان وبالقطع وباليقين، بل هو من ضروريات المذهب، أنه صدر منهم ما لا يوافق الكتاب. هذا من ضروريات المذهب، أنه صدر منهم ما لا يوافق. فإنه كم من عام في القرآن وخصصته رواية أهل البيت، كم من مطلق في القرآن وقيدته رواية أهل البيت، وهذا من ضروريات مذهب. إذن أيضا هذه الضرورة تكون قرينة على أنه ألا نعمل ماذا؟ بظاهر هذه الرواية. هذه قرينة، والقرينة قطعية جزمية متواترة ضرورية أصلا في المذهب، وهو أنه ورد منهم ما لا يوافق. من الواضح أن الخاص يوافق، أن الخاص يوافق العام أو لا يوافق، من الواضح أن الخاص لا يوافق، أن المقيد يوافق المطلق لا يوافق. فلو أردنا أن نلتزم بحق هذه الروايات كان ينبغي أن نسد ماذا؟ باب السنة. وهذا من ضروريات المذهب. بعد ماذا نفعل؟ يقول لابد أن نتصرف في ظهورها، لا نعلم كيف نتصرف. فلنقل أنها في أصول الدين، نخرج فروع الدين من المسألة. فلنقل أنه ماذا؟ في أصول الدين. التفتوا جيدا الإخوة الذين يحضرون عندنا في علم الكلام، نحن قلنا بأن جملة من هذه الروايات مرتبطة بأين؟ بأصول الدين، والتي تجعل القرآن هو الأصل، والرواية أهل البيت هي التي تعرض على القرآن، مو أنه بالعكس، وهو أنه الآية المحكمة أو المتشابهة في القرآن نعرضها وين؟ على رواية أهل البيت، لنعرف أن أي منها معكمة وأي منها ماذا؟ متشابه. هذا من الإشكال الثالث الواردي في المقام. قال وثالثة بأن صدور الكلام المخالف يعني غير الموافق من الأئمة معلوم وجدانا كما في موارد التخصيص والتقييد، وهذا يكشف. لماذا يكشف؟ لأنه يكون قرينة قطعية مقيدة لا بد أن نتصرف في ظهورها، في ظهور هذه الطائفة من الروايات، وهذا يكشف عن لزوم تأويل تلك الروايات ولو بحمل تلك الروايات، يعني هذه الطائفة الأولى المجموعة الأولى، على المخالفة في أصول الدين. أما الإشكال الأول فقد أجبنا عليه. قال والجواب أما على الأول بأن هذه الروايات لنفي الصدور لا لنفي الحجية، قلنا غير تام، وبالملازمة العرفية نقول أنها تدل على نفي الحجية بروح، فبأن نفي الصدور بروح الاستنكار يدل بالالتزام العرفي على نفي الحجية. بعبارة أخرى المستشكل كأنه هكذا قال، أنه نفي الصدور أعم من نفي الحجية، ولكي يتم المطلوب لابد أن تثبتوا الأخف للأعام، هذا لازم أعم. أجبناه ماذا؟ لا، أن هذا لازم أخاف لازم المساوي أن نفي الصدور يلازم نفي الحجية، ولكن ملازمة عرفية لا ملازمة عقلية منطقية. وأما على الثاني، يقول السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه بأنه هذه الروايات لا يوجد فيها إطلاق بنحو السالب بانتفاء الموضوع وبنحو السالب بانتفاء المحمول. هذه الروايات لا تريد أن تقول بأنه كل رواية لا يوجد مضمونها في القرآن فهو زخرف. هسه إما لا يوجد على الإطلاق يعني لا تعرض، وإما يوجد وهي غير موافقة. لا، من خلال مجموعة من القرائن التي أشار إليها في بحث التقريرات أنه هذه بصدد السالب بانتفاء المحمول لا بصدد السالب بانتفاء الموضوع. يعني إذا كان القرآن متعرضا للمضمون ولم يكن موافقا فهو زخرف. شوفوا هذه قرينة أخرى، صير أن هذه الروايات في الأصول وفي الفروع، لأن القرآن يتبنى الأصول للفروع. من الواضح بأن القرآن لم يتبنى المسائل الفرعية على الأطلاق، وإنما فقط تبنى يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة، هذا النقطة. حتى بعض الجزئيات أما في العقائد كيف؟ هم أعطى الكليات، لو استدل على كل التفاصيل المرتبطة بالتوحيد، على كل التفاصيل المرتبطة بالمعاد، شبهات المنكرين، شبهات المشككين، كلها تعرض لها. إذن هذه قرينة تكون على أنه ماذا؟ على أنها في أصول الدين، ولكنه هسه السيد الشهيد ما يريد يقبل هذا، يقول لا، هذه في الفروع، ولكنه بنحو السالب بانتفاء المحمول لوجود قرائن. يعني ما كان من الأمور مضامين تعرض لها القرآن والرواية لم توافقه فهو زخرف. أما تلك التي لم يتعرض لها القرآن فلا تتوقع أنه الرواية توافق أو لا توافق. وأما على الثاني فبأن ظاهر عدم الموافقة عدم الموافقة بنحو السالبة بانتفاء المحمول لا السالبة بانتفاء الموضوع التي تحصل. هذه السالبة بانتفاء الموضوع كيف تتحقق؟ التي تحصل بعدم تطرق القرآن للمضمون رأسا. إذن تلك الروايات التي لا يوجد في القرآن تعرض لمضمونها بعد لا تسقط عن الاعتبار، بل تبقى على اعتبارها إذا دلت عليها الأدلة. وأما الثالث، يقول أساسا في هذه الروايات توجد قرائن على الاستنكار على التحاشي، وهذا خير قرينة على أنه نحن يستنكرون أن يصدر منهم ما يلغي القرآن مو ما يخصص عموم القرآن. الأئمة سلام الله عليهم عندما بينوا هذه الطائفة بينوها بلسان يستنكرون، وهذا لا يكون إلا إذا يلزم منه ماذا؟ إلغاء نفس القرآن، إلغاء المضمون القرآن. أما إلغاء إطلاق، إلغاء عموم، هذا سيد أخوي رحمة الله تعالى عليه هنا عند فد مطلب طبعا غير تأمل، لكنه يقول الإطلاق هو مو قرآن. إطلاق يثبت بمقدمات الحكمة، ومقدمات الحكمة القرآن. سيد الشهيد رحمة الله تعالى يدخل معه بحث مفصل ليثبت أن الإطلاق القرآني شنو؟ قرآن. هو من الأبحاث اللطيفة يتعرض له في بحوث العروة الوثقى، مو في أبحاث، لأن هناك ثم ينقض عليه، يقول خذ ماذا تقول في العموم، عموم قرآن لو مو قرآن، هذا بعد وضعي، هذا مو مقدمات الحكم. على أي نحو؟ قال وأما على الثالث فبأن نفس الاستنكار والتحاشي قرينة عرفية على تقييد المخالف بما كان يقتضي طرح الدليل القرآني رأسا وإلغاء الدليل القرآني رأسا، فلا يشمل المخالف بالتخصيص والتقييد ونحوهما، لأن بينهما ماذا؟ جمع عرفي. أساسا لقائل أن يقول أساسا لا تصدق المخالفة، إنما المخالفة فرع المعارضة المستقرة، أما المعارضة غير المستقرة التي يوجد فيها جمع عرفي فصدق المخالفة أول الكلام مما لا استنكار فيه بعد وضوح بناء البيانات الشرعية على ذلك. هذا من ضروريات المذهب أنه ورد منهم عليهم أفضل الصلاة والسلام ما يخصص ويقيد إطلاق وعموم القرآن. المجموعة الثانية حتى نقرأ الصفحة اللي بعدها نذكر الصفحة. المجموعة الثانية ما دل على إناطة العمل بالرواية بأن يكون موافقا مع الكتاب. التفتوا جيدا، هذه بعد أخص من الطائفة الأولى. لماذا؟ باعتبار أنها تقول لابد أن يكون عليه شاهد من القرآن، وعليه شاهد منه أي من القرآن، من قبيل رواية ابن أبي يعفور قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن اختلاف الحديث يرويه من نثق به ومنهم من لا نثق به، قال: إذا ورد عليكم حديث عجيب. هذه المشكلة عاصرها الأئمة في زمان الأئمة، ولكنه يأتي بعض الجهل في هذا الزمان يقول ما عندنا مشكلة، هذه كلها روايات أهل البيت. في زمن المعصوم هذه المشكلة ابتلى بها أصحاب الأئمة سلام الله عليه، من نثق به ومن لا نثق به، والإمام حي بين ظهرانيهم. فكيف ونحن نبتعد 1200 سنة 1300 سنة عن عصر الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. قال: فوجدتم له شاهدا من كتاب الله أو من قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإلا فالذي جاء به أولى به. هسه ما هو المراد من هذه الطائفة والإشكالات الواردة تأتي، والحمد لله رب العالمين.